هذا هو الشريط الخامس عشر من تفسير سورة الصافات. والعزة ثلاثة معان: عزة الغلبة، وعزة القدر، وعزة الامتناع. ثلاثة أقسام يا حجاج، قلها لنا. ثلاثة: فعزة الغلبة معناها أن الله تعالى غالب لكل شيء، وعزة القدر أن الله تعالى فوق كل شيء قدرا، وعزة الامتناع أن الله تعالى ممتنع أن يناله أحد بسوء. ومن الثالث قولهم أرض عزاز، يعني إيش؟ صلبة، صلبة قوية ما تؤثر فيها المعاول. سبحان ربك رب العزة. الغلبة عما يصفون بأن له ولدا، قوله عما يصفون يجوز فيما أن تكون مصدرية، ويكون تقدير الكلام سبحان ربك رب العزة عن وصفهم، ويجوز أن تكون موصولة ويكون العائد محذوفا، والتقدير عما يصفونه به، عما يصفونه به. وقول المؤلف بأن له ولدا، هذا كالمثال لما يصفون الله به مما ينزه عنه، وإلا فهم يقولون إن الله له ولد وله زوجة وله شريك وله معين وهكذا. فكل وصف لا يليق بالله فإن الله منزه عنه، وإن وصفوا به هؤلاء الأفاكون الكذابون. قال: وسلام على المرسلين. سلام مبتدأ، وعلى المرسلين خبره. والسلام هنا بمعنى التسليم، فهو اسم مصدر، اسم مصدر سلم، مثل كلام بمعنى التكليم، اسم مصدر كلم. ومعنى السلام عليهم أن ما قالوه في ذات الله وصفات الله سالم من كل نقص، فيكون الله تعالى قد سبح نفسه عما وصفه به المخالفون الرسل، ثم سلم على الرسل لسلامة ما قالوه من نقص والعيب، فليس فيه كذب وليس فيه سوء. ولهذا قال: وسلام على المرسلين المبلغين عن الله التوحيد والشرائع. ولما ذكر التنزيه فيما وصف به نفسه وفيما وصفته به رسله، ذكر بعد ذلك الحمد الذي هو وصف المحمود بالكمال، فيكون في الآيات جمع بين التنزيه عن صفات النقص وبين إثبات صفات الكمال، وأتى بإثبات صفات الكمال بعد التنزيه، لأنه كما يقال تكون التحلية بعد التخلية، يعني التزيين بعد إزالة الأذى. طيب، يقول: والحمد لله رب العالمين. الحمد قلت إنه وصف المحمود بالكمال، وكمال الله سبحانه وتعالى يدور على أمرين: كمال ذاتي وكمال فعلي. أما الكمال الذاتي فهو سبحانه وتعالى كامل في ذاته المتصفة بكل صفة كمال. كمال فعلي إن الله تعالى كامل في أفعاله، فله الفضل على عباده بجلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم، ولهذا شرع للإنسان إذا انتهى من الأكل والشرب أن يحمد الله، أن يحمد الله سبحانه وتعالى على ما رزقه من الطعام والشراب. وإن شئت فقل أو فتجاوز هذا إلى أنك تحمد الله الذي لا يحتاج إلى ما تحتاج إليه من الأكل والشرب. قال: والحمد لله رب العالمين. رب العالمين أي خالقهم ومالكهم ومدبر أمورهم. والعالم كل من سوى الله، كل من سوى الله فهو عالم، وسموا عالما لأنهم علم على خالقهم عز وجل. ففي كل شيء من مخلوقات الله آية تدل على وحدانيته وكماله. قال والحمد لله على نصر رب العالمين. قال المؤلف على نصرهم أي نصر الرسل وهلاك الكافرين. ولو أن المؤلف جعلها مطلقة الحمد لله رب العالمين على كل شيء حتى على ما يقدره أحيانا من غلبة أعدائه على أوليائه فإنه يحمد على ذلك لما يترتب عليه من المصالح العظيمة، كما في غزوة أحد التي ذكر الله تعالى فيها من الحكم أشياء كثيرة، ذكر منها جزءا كبيرا في زاد المعاد لابن القيم رحمه الله. وبهذا انتهت هذه السورة. نعم نعم نعم لعبد المؤمن خير من مسلم. نعم ويجوز فيه إذا كان أم متصلة. نعم يعني يستعين لأحد الأمرين. نعم مثل رجل في دار أم إمه. نعم وكذلك يجوز في شر أهر ظانب إذا كان صفته محدودة. نعم وكذلك يجوز إذا تقدم الخبر عليه. نعم مثل في دار رجل. نعم وهذا من أي نعم هي لا تحصر في خمسة، ليست محصورة في خمسة ولا في خمسين. نعم ابن مالك رحمه الله ذكر قاعدة قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، ما لم تفد عرفت، فمتى حصل فائدة حصل جاز الابتداء بها. وابن هشام في القطر يقول ويجوز الابتداء بالنكرة إن عامة أو خاصة، يعني كانت عامة أو خاصة معينة، لكن عبارة ابن مالك أحسن ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة. نعم يكفي ما لا حصل. صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحمل مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى فتولى عنهم حتى حين. ما هو هذا الحين الذي جعل آمد التولي إليه؟ هو أجل إلى أجل إلى أجل إلى أن يؤمر بالجهاد. إلى أن يؤمر بالجهاد. وعلى هذا تقي أحمد تقول الآية ناسخة، يعني الآية هذه منسوخة. منسوخة في آيات الأمر بالجهاد. طيب هل يحتمل ما قاله الأخ تولى عنه حتى حين أي حتى موتهم؟ ما تحتمل الآية. نعم ما تحتمل حتى موتهم. لا لا تحتمل. لماذا؟ لأن ما الفائدة أنه يتولى حتى موت مدن لا ينتظر حتى الموت. نقول نعم تحتمل يعني ليس تولي قتال بل تولي الإعراض عنهم وعدم موالاتهم إلى أن يموتوا على ما داموا على كفرهم. طيب ما يعارض قوله أبصرهم فسوف يبصرون؟ نعم ما يعارض. ليش؟ لأن منهم لأنهم هو لن يتولاهم بل بعضهم سيموت وهو لم يتولاهم. لا مو أن تولى يعني أي نعم يعني لا يركن إليه. فإن الاحتمال يحتمل هذا حتى حين يعني حتى يموتوا وأنت ستفسر أنهم ماتوا سواء بالقتال أو بغير القتال. طيب وعلى هذا يحصلون آية غير منسوخة. قوله فسوف يبصرون، ما العرض من هذه الجملة؟ التهديد. العرض منها التهديد. طيب قوله أفبعذابنا يستعجلون، هذه رد على أي شيء؟ على استعجال العذاب. ما الذي قالوه في استعجال العذاب؟ ما الذي قالوا استعجال العذاب؟ يعني ما هي العبارة التي تدل على أنه استعجل العذاب؟ نعم قالوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. نعم قالوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. طيب ونحو ذلك. قوله إذا نزل بساحتهم يعني هداية الله، ما معنى إذا نزل بساحتهم؟ يعني إذا نزل العباد أو عذاب على ساحتهم قريب لبيوتهم والعبيد، هذا الساحة. وشبه العذاب بالعدو، لأن العدو ينزل على خصمه في ساحتهم. أحسن. وتوجف إقامة تشبيه في هذا الشيء. يعني استعارة يعني كأنه يقول فإذا حل بهم العذاب إذا علموا. طيب قوله فساء صباح المنذرين، لأن هذه ساء فعل من أفعال الناس الذنب الناس الذنب إيه. وش تقتضي؟ تقتضي فعلا وتمييزا وفاعلا وفاعلا. طيب أين الفاعل؟ ساعة صباح من المنذرين صباح من المنذرين هذه إيه فاعل حذف جملة صباح المنذرين هذا التمييز الفاعل صباح المنذرين المنذرين هذا هو التمييز. يوسف فاعل صباح وأين التمييز؟ محذوف. وش التقدير؟ فساء صباح المنذرين صباحا فساء صباحا صباح المنذرين. صباح المنذرين. طيب في قوله صباح المنذرين الأخ فيه نكتة بلاغية، ما تغير من الضمير المضمر إلى الضمير الظاهر إلى الضمير الظاهر. ما هي الضمير الظاهر؟ الظاهر قسيم الضمير المضمر. غير من الضمير المضمر أصلا أنت فهمنا معنا لكن لم تسأل التعبير. أنا أريد أن يكون التعبير حسن. نعم إقامة الظاهر مقام المضمر. إيه إقامة الظاهر مقام المضمر. الظاهر ما يمكن هو الضمير، الظاهر الاسم لا غير ضمير. عرفت؟ طيب ما هي الفائدة البلاغية في إقامة الظاهر مقام المضمر؟ فائدة الأولى أولا التنبيه، إذا كان أولا بيان عاقبة يعني أنهم أنذروا وبلغوا الحجة، يعني إقامة الحجة عليهم بأن الإنذار بلغوا. طيب ثانيا حتى يعني تكون الفواصل متوازنة ملاعات الفواصل. أنا بيعجزها فراغ هذا ما عدد ملاعات قل في فائدة لفظية وفائدة معنوية. فائدة لفظية هي فواصل الآيات مراعاة فواصل. ما فائدة معنوية؟ فائدة لفظية مراعاة فواصل ومعنوية له ثلاث فوائد. أولا التعميم. نعم. الثاني انطباق الوصف عليهم. الثالث التسهيل على هؤلاء. إقامة الحجة عليهم بأنهم أنذروا. بأنهم أنذروا. طيب فسأتبع من ذلك. طيب قوله وتولى عنه حتى حين وأرسل بسبب الشروط موقعها مما قبلها زهير موقعها مما قبلها من حيث المعنى. أما حضرتك وأرسل فسوف يبصر أحمد ما قرأها ما قبلها التوكيد من حيث المعنى ولهذا قلنا من حيث المعنى. طيب سبحان ربك رب العزة أما يصفون لا لا أنت أين إيش معنى تنزيه وشلون أين أنت التنزيه من سبحان ومن الذي ما زال الله عنه؟ طيب المماثلة والنقص المماثلة والنقص والنقص مماثلة المخلوقات والنقص في كماله. طيب قوله رب العزة ما معنى ربنا؟ صح رب بمعنى صح صح ولا صح أن تكون معنى خالق معنى يصح لا صح أن تكون معنى خالق لا صح أن تكون معنى خالق ليش؟ لأن صفة الله لا تتبقى لأن صفة الله اسم مخلوق. أنت إذا قلت رب الخلق صح بمعنى خالق الخلق لكن رب العزة هي عزة الله لا يصح أن نقول بمعنى خالق لأن هذا يستلزم أن تكون صفة الله مخلوقة. فهمت؟ طيب قوله سلام على المرسلين الجملة خبرية وإنشائية الأخ جمل فعلا خبرية يعني أنه يخبر بأن المرسلين عليهم السلام. طيب لماذا سلم عليهم؟ لسلامة ما قالوا لسلامة ما قالوا من النقص والعيب خلافا لما وصفوا به هؤلاء. طيب ما هي الفائدة من قوله بعد قوله بعد سبحان ربك رب العزة من قوله الحمد لله رب العالمين الحجاج على كمال يعني ما نعمة الله على بنصره لل يعني الجامع بين سبحان ربك وبين الحمد لله رب العالمين تالي من ذلك فهذا أنه يعني تنزيه من مع تنزيه الله سبحانه وتعالى عن المماثل والنقص وهو له الحمد والكمال. نعم لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما ذكره الكافرون في بوصف الله سبحانه وتعالى بالنقص ذكر الله صفات الكمال التي اتصف بها سبحانه ثم قال بعد ذلك الحمد لله. نعم يا رب الله عز وجل يثبت لنفسه الكمال بعد ان يكفر نفسه عن النقص يعني مطابق التحليه بعد التخليه. هو أن نثبت لنفسه صفات الكمال بعد أن نزاه نفسه عن صفات النقص ليجمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. نأخذ الفوائد الآن. قال الله عز وجل تتولى عنهم حتى حين هذا مبتدأ الدرس فوائد اللي قبل المقبول فتولى عنه قال الله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم منصور. من فوائد هذه الايه الكريمه ان الله عز وجل كتب لعباده المرسلين النصر بقوله ولقد سبقت كلمتنا. وكلمة الله عز وجل الكونية لا تتبدل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيته على ما كان عليه من الرسالة. ومن فوائدها تهديد أعداء الرسل وأنهم مخذولون، لأنه إذا كتب النصر للرسل فسيكون في الآن لأعدائه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن نصر الرسل يقوم بالله وبما يسره عز وجل من مخلوقاته وآياته. ولهذا قال لهم المنصورون، ولم يبين من النصر ليكون هذا أشمل. قال الله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الغلبة لجنود الله الذين قاموا بنصر شريعته والدفع عنها، لقوله وإن جندنا لهم الغالبون. ومن فوائدها تثبيت من دعا إلى الله عز وجل من أتباع الرسل لأن لهم الغلبة، كما قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فيقال قائل كيف نجمع بين هذه الآية وبين ما حصل لبعض الرسل وبعض أتباعهم مما ينافي ظاهر الآية؟ فقد سبق لنا الجواب عليه بعدة أوجه فلتكن معلومة لديك. ثم قال تعالى فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم إلى آخر. في هذه الآية الكريمة تهديد هؤلاء المكذبين الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن طغيانهم لن يدوم، لقوله حتى حين. فسينتهي هذا الطغيان إما على يد الرسول عليه الصلاة والسلام حين يؤمر بالقتال، وإما بالموت بتقدير الله عز وجل. فهم لابد أن ينتهي أمرهم، ولا يمكن أن يستمر طغيانهم. ومن فوائدها تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بأن أداه سينتهي أمره بعد حين. ومنها تهديد هؤلاء الأعداء الذين بلغوا في الطغيان والعدوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغوا. ومن فوائد هذه الآية الآيات تحقيق هذا الأمر، أي هلاكهم وزوالهم، لقوله وأبصرهم، يعني إذا أنزل بهم العذاب فسوف تبصر وتشاهد بعينك. ومن فوائدها أيضا إعادة التهديد مرة ثانية بأسلوب آخر، لقوله فسوف يبصرون. ومن فوائدها تأكيد المعنى بالعبارات المختلفة ليكون ذلك أبلغ، وليترقب هؤلاء المهددون العذاب من كل وجه، فقولهم فسوف يبصرون. ومن فوائد الآيات الكريمة بيان سفه هؤلاء وطغيانهم، هؤلاء المكذبين وطغيانهم، حيث كانوا يستعجلون العذاب. وجه هذا أنهم لو كانوا عقلاء لكانوا يخشون الأعداف ولا يستعجلون، وأنهم لو كان عندهم نوع من الاعتدال ما صاروا يتحدون الرسل فيقول هذا العذاب إذا كنتم صادقين. فهم عندهم سفه وعندهم مبالغة في الطغيان والعدوان. والآية التي أشرنا إليها آنفا وهي قوله تعالى قل اللهم وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل علينا حجارة من السماء واتنا بعذاب أليم. هذا يدل على سفه قريش وأنهم من أبلغ ما يكون في السفه، لأنهم لو كانوا العلماء الراشدين لقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليك هذا هو الصواب. أما فأمطر علينا حجارة من السماء هذا من أسفل ما يقوله البشر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن نفسه في مقام الوعيد بصيغة العظمة إرهابا وإزعاجا لهؤلاء المتوعدين بقوله أفبعذابنا يستعجلون، ولم يقل أفبعذاب. ولهذا لما جاءت العذاب على سبيل الخبر قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي، ولم يقل عذابا، وأن عذابي هو العذاب الأليم. ومن فوائد الآيات الكريمة أنه إذا نزل العذاب في القوم فلن يخلفهم بقوله فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. ومنها من فوائدها أنهم لو آمنوا في هذا الوقت فلن ينفعهم، لأنه لو نفعهم الإيمان لم تصدق عليهم هذه الجملة صدقا كاملا وهي قول فساء صباح المنذرين، لأنه لو نفعهم الإيمان لزال عنهم هذا السوء، ولكن الإيمان لن ينفع. وهذه سنة الله عز وجل في عباده إذا نزل بهم العذاب فآمنوا أن لا ينفعهم الإيمان. قال الله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا من مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وقال فرعون لما أدركه الغرق آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين، يعني فلن ينفعك. وقال الله تعالى في سورة النساء وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنيتك الآن. وكل هذا يوجب للإنسان العاقل أن يبادر بالتوبة وأن لا يتعب وأن لا يهمل، لأنه لا يدري متى يأتيه الموت، وإذا نزل به الموت فلن تنفعه التوبة، لا بد أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه. يستثنى من هذا قرية واحدة آمنت بعد من العذاب فيها ونفعها إيمان، وهم الأخ عبد الله هنا قرية آمنت بعد من العذاب بها تنفعها إيمان. ما حضرت أمس؟ طيب نعم الذي أنت ولا الغير يتكلم. طيب قوم موسى الدليل على أنه نفع إيمانه بعد نزول عذابها حقنها يصح أن يقول القائل الدليل آية في القرآن؟ اتركها. طيب قوله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. طيب فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب، إذا العذاب نزل بهم لكن لما آمنوا كشف الله عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. ما هي الحكمة من أن هؤلاء نفعهم إيمانهم بعد نزول العذاب به؟ طيب رشيد لدى نبيه يونس عليه السلام خرج مغامر قبل ان يؤمر بالخروج فكان هذا عذر له. نعم صحيح. ومن فوائد هذه الايات ان الله سبحانه وتعالى لن يهلك قوما حتى يقيم عليهم الحجه بالانذار، يلا الدليل من الآية. ما عند الشيء ساء صباحهم من ذلك، وهذا يدل على أنه لن يحل بهم العذاب إلا بعد أن الإنذار. طيب، وهذا موجود في القرآن، قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. والصحيح أن هذا عام في التوحيد ومالوله، فهو شامل لفروع الإسلام كالصلاة والزكاة والطهارة وما إلى ذلك، فإن الإسلام لا يلزمه شيء منها إلا بعد قيام الحجة وبلوغ الرسالة. ولهذا كان قول الراجح أن من عاش في بادية بعيدا عن الناس ولم يصل ولم يصل ولم يزكي وهو جاهل فإنه لا قضاء عليه ولو بقي سنوات. والدليل على هذا نصوص كثيرة من السنة تدل على أن من كان جاهلا نشأ في بادية بعيدة لا يدري عن الشرع فإنه لا قضاء عليه. فمثلا الرجل الذي كان لا يؤمن بصلاة بقي عليها مدة الله أعلم بها، لكنه بقي مدة لا يفصل لها إلا صلاة لا يطمئن فيها، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ما مضى من صلاته، وإنما أمره بإعادة صلاة الوقت الحاضر، لأن مطالبته بها في هذا الوقت قائمة، فلهذا أمره أن يعيد حتى تكون صلاته صحيحة. أما من ما قبل فلم يأمره بالإعادة، ولم يأمر المرأة التي قالت إنها تحيض حيضة كبيرة شديدة تمنعها الصلاة، لم يأمرها أن تعيد الصلاة مع أنها مستحارة ومستحارة تصلي. والأمثلة على هذا كثيرة، ولا فرق كما قلت بين التوحيد وما دونه. فلو فرضنا أن رجلا مسلما كان ناشئا في بلد بعيد ولا يدري يعبد هذا القبر ولا يدري أنه كفر، فإنه لا يحكم بكفر لأنه مسلم فارتكب هذا خطأ ولم يتعمله قلبه، فليس عليه شيء. كما أن من ارتكب محظورا شركا فما دونه متأولا ولم يجد من يتفع عليه فإنه لا يكون كافرا، لأنه لا بد من قصد، لا بد من قصد. فهذا الرجل الذي ضاعت ناقته في ثلاث من الأرض وطلبها ولم يجدها وأيس منها واضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة، فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا رب، فجعل نفسه ربا وجعل رب العالمين عبدا. هذه فيها كفر لا شك فيها، لو قال قائل أنا أكبر من الله أنا ربه وهو عبدي لكان كافرا بلا شك. لكن هذا الرجل أخطأ، لم يقصد الكلام، أخطأ من شدة الفرح فلم يكن كافرا لعدم قصد الكفر. وكذلك الرجل الذي كان مسلما على نفسه بالمعاصي قال لأهلي إذا مت فأحرقوني واذروني في اليم، ظن منه أنه إذا فعل ذلك نجا من عذاب الله، ولكن الله بقدرته قال له كن فكان، اجتمع. فسأله ربه عز وجل لما صنعت هذا؟ قال خوف من عذاب الدهر. قال قال له كلام المعنى خوفك من عذاب أنجاك من عذاب، فأنجاه الله من العذاب. مع أن هذا الرجل كان شاكا في قدرة الله، لكن ليس عن قصد، متأول فلن يكون كافرا. ومثل هذه المسائل لا يجوز للإنسان أن يتسرع فيها، أعني مسألة التكفير أو التفسير أيضا، لأن بعض الإخوة رسالة في التكفير ويلاحظ المقالة دون القائل ويلاحظ الفعل دون الفعل. إذا كان هذا القول كفرا قال من اتصف به من قاله هو كافر مطلقا، وإذا كان هذا الفعل كفرا قال من فعله هو كافر مطلقا، ولم ينظر إلى الموانع. لأن هذا القول مثلا إذا كان مكفرا كان سببا للكفر لا شك، هذا الفعل إذا كان مكفرا كان سببا للكفر، لكن هل الأسباب يعتريها الموانع أو لا؟ لا سبب إلا له مانع. قد يكون هناك مانع في هذا الشخص المعين يمنع من الحكم بالكفر، فمنه الجهل والإكراه والنسيان والغلبة على النفس لا يتمكن. ولهذا لو أن أحدا سهى وقال كلمة الكفر هل نقول أنه يكفر؟ لا. والنسيان والجهل صنوع في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا يجب على طالب العلم أن يفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل. لقد يكون القول كفرا لكن القائل ليس بكافر، وقد يكون الفعل كفرا ولكن الفاعل ليس بكافر. أرأيتم لو أكره رجل على أن يسجد لصنم وقيل إما أن تسجد وإن أو السيف فسجد، دفع للإكراه لا تقربا للصنم، أيكفر؟ لا يكفر، لأن الله يقول من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بكل صدر فعليه مغرض من الله سبحانه. إن لم يكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره، يعني اختار من شرح به صدره فهذا هو الذي يرفع حكمه، وأما من ليس كذلك فلا. لهذا يجب علينا أيها الإخوة لا نسارع في التكفير والتفسير. بعض الناس لغيرته رسالة الكفر، هذا كافر من حلال اتق الله، أنت إذا كفرت شخصا ليس بكافر عاد الكفر عليك، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تريد أن تكون كافرا؟ لا تكفر إلا من قامت الحجة على كفره، يعني من شوف الأحد من قامت الحجة على كفره نحتاج فيها إلى أمرين: ثبوت أن هذا الشيء كفر وتحقق شروط الكفر في هذا الفاعل أو هذا القائل. يعني ما لا تقوم الحجة على كل شخص إلا بأمرين: ثبوت أن هذا الشيء مكفر، والثاني تحقق الكفر في حق هذا، لأنه قد يثبت أن الشيء مكفر لكن لا يتحقق الكفر في هذا الفاعل أو هذا القائل. وهذه المسألة أنا أكررها لأهميتها، لأنه يبلغني أن قول من الناس لمجرد ما يقال إن فلان فعل كذا يقول أو هذا كافر نبرأ إلى الله منه، نبرأ إلى الله منه، هذا غلط. ما تقول في قتل النفس من كبائر الذنوب. ولما قتل أسامة بن زيد الرجل الذي قال لا إله إلا الله متأولا هل قتله الرسول؟ لا، ما قتله ولا غمنه بدية. غايته مالك قال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة قال يا رسول الله تعودا، لأن القصة معروفة، القصة رجل من الكفار هرب فلاحقه أسامة بن زيد فلما فلما أدركه قال الرجل لا إله إلا الله، فقال له سالم ظنه وأنه قالها تعودا يعني خوف من القتل. والقرين معه سالم، القرين معه سالم، لأن رجلا كافرا أدركه مسلم بسيفه فقال لا إله إلا الله، قرينة كونه متعودا بها نعم قوية. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد منا أن نحكم بما نظن، يريد أن نحكم بالظاهر، إنما أقضي بنحو ما أسمع. قال أقتلته بعد أن قال يا الله؟ قال يا رسول الله إنما قال تعوذا. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قال تعوذا. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ شفت تكرار، وفما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد. الله أكبر. الحاصل أنه يجب علينا أن نرفق بأنفسنا وبالناس، لا نكفر أحدا حتى يتبين لنا أن هذا الشيء كفر، وأن هذا الذي قاله أو فعله ينطبق عليه شروط التكفير حتى نبوء نحن بالكفر أو الفسق. والحمد لله الحكم من الله ولا إلينا؟ إلى الله. إذا كان الله لم يكفر هذا الشخص لن يكفره، إذا كفرنا ما لم يكفره الله فكأننا حرمنا ما أباحه الله أو أباحنا ما حرمه الله، فعلينا أن نتقي الله. والأصل في المسلم الأصل دين إيش؟ الإسلام. ما دام يدين بالإسلام لكن يفعل خصلة من الكفر أو يقول قولا من الكفر وهو جاهل لم ينشأ في بلد استتب فيه الإسلام، كيف نقول من هذا؟ رجل بدوي ناشئ في أرض بعيدة عن العلوم الشرعية لكنه مسكين كل صباح ينصب حجرا ويستدل وهو لا يدري، نقول هذا كافر يشهد لا اله الا الله وان رسول الله. ولهذا قال العلماء نصب على هذا في كتبهم، لو ان رجلا جحد وجوب الصلاه لكان كافر، لكن قالوا لو جحد وجوب الصلاه وهو ناشئ في بلد بعيد عن العلم الشرعي أو كان حديث عهد الإسلام لم يكن كافرا، أن يكون كافرا لأنه جاهل. طيب إذا قوله في ساعة صباح المنذرين تدل على أنه لا يمكن أن يعذب أحد إلا بعد الإقامة، إلا بعد الإقامة، إلا بعد الإقامة. طيب وهل يكفي بلوغ الحجة أو لا بد من فهم الحجة؟ يعني في خلاف الثاني لا بد من فهمه. ولهذا قال الله تعالى ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به منه. ليش؟ لأن ذاكم وإذا لم يكنوا به لعلم فهمهم فهو معذور. وقال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه فبلسان قومه في لغته لأجل يبين له، فلا بد من فهم الحجة. أنت لو قلت لإنسان أعجم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو لا أدري ما أدري وش معناه، هل تقوم على الحجة؟ لا. ما تقوم. لو قلت له يا فلان أطلقت امرأتك؟ قال نعم. ثلاثة؟ قال نعم. وأربعة وخمسة؟ هذا من أطلاق المعرفة يعني جعلتها طريقة تروح دين أعجب مماتي. قلنا خلاص بانت منك لا تحد لك إلا بعد زوج. نعم كم يصيح يا جماعة كيف هذا الكلام؟ لأننا سمعت أنك أطلقت زوجتك؟ قلت نعم. قلنا ثلاثة؟ قلت ثلاثة وأربعة. خلاص بانت منك الزوج تبيني منه ولا لا؟ لا لا تبيني. ليش؟ لا يعرف الماء، لا يعرف الماء. لكن لو قال بهشتم لأني طلقتها ثلاثة، ها؟ لا هكذا قال الفقهاء ان اللي قال بهشتم يعني طلقت ثلاث. انا لو اقول واحد عربي يقول الزوج في بهشتم بهشتم بهشتم ما تطلق ولا مره واحده لانه لا يعرف. فالمهم ان هذه مسائل مهمه ينبغي للانسان ان يعتني بها وان لا يوقع نفسه في هلكه ويوقع غيره في هلكه ويواري ويعادي على غير وجه شرعي. فالبشر حكمه من الله عز وجل. من حكم الله بالكفر كفرناه ومن حكم بالفسق فسقناه ومن لم يحكم بالكفر لم نكفره ومن لم يحكم بالفسق لم نفسقه والله اعلم. نعم إيه. إذا ماتوا فإن كانوا يدينون بالإسلام ولم يدعوهم أنها كفر فهم لا يؤاخذون بها. وأما إذا بلغوا وقالوا اطمئن وجدنا أبانا على أمة فهؤلاء لا يقبلون. لا بد من فهم فإذا سمعت أعزم خاطبوا باللغة العربية وولاكم لا لا هو ليس يعني كان منحوت يعني يعني كان منحوت.